النفاق في ذاته إذا تقدم الإشارة إليه أن النفاق إنما هو مرتبط بمصالح الفرد باعتبار أن الإنسان يريد من ذلك تمرير مصالحه في زمن قوة، ولهذا نقول المصالح للناس في ذلك تتباين، وشر النفاق هو النفاق الأكبر. ولهذا نقول إن النفاق على نوعين، نفاق أكبر وهو الذي لا يؤمن الإنسان بشيء تدعو إليه كليا، وهذا النفاق الأكبر الذي يظهر الإنسان منه الموافقة الكلية ويبطن المخالفة الكلية، وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون أيضا بأركان الإيمان، فهؤلاء من جهة الأصل منافقون نفاقا أكبرا، وهؤلاء هم أخطر على أمة الإسلام من غيرهم باعتبار أن هؤلاء في زمن الأمن لا يمكن، في زمن أمنهم والخوف على المسلمين وضعفهم لا يمكن أن يؤتمنون على أي شيء باعتبار أنهم لا يتفقون معك في أي مرحلة من مراحل الوفاق، ولا يتفقون معك في شيء من الأصول ولا من الفروع. وهؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا قلة إلا أن لهم خطورة عظيمة جدا. وبالنسبة للنوع الثاني من أمور النفاق والنفاق الأصغر، والمراد بذلك الذين يظهرون صلاحا ويضمرون فسقا ومعصية، وهذا يختلف من الناس بحسبهم. لو أظهر الإنسان طاعة في علانية ولكنه من جهة أصله لا يفعلها سرا، فهذا ضرب من ضروب النفاق. ولهذا شعب النفاق متعددة جدا وكثيرة، وهي بعدد شعب الإيمان، فكل شعبة من شعب الإيمان يقابلها شعبة من شعب النفاق، ثم يتجاوزها بعد ذلك شعبة من شعب الكفر. ولهذا نقول إن شعب النفاق متعددة وكثيرة جدا وهي متوافرة. ولهذا خلاصة هذا الكلام أن النفاق على نوعين، نفاق أكبر وهو الذي لا يوافق في أصول ولا في فروع، وأما بالنسبة للنفاق الأصغر هو الذي يوافق في الأصول ولكن لديه مرحلة من الموافقة ولا يستطيع أن يصل إلى درجة الكمال في الإيمان. فهؤلاء يكون لديهم شعبة من شعب النفاق. لماذا؟ أنهم قدموا المصالح الذاتية في باب من الأبواب، ولكن هذا الباب ثم تحد إذا وصلوا إليه فإنهم حينئذ يتوقفون لأمر المخالفة، كالذين يعظمون دين الله سبحانه وتعالى ولكن لديهم شيء من المعاصي وكذلك المحرمات أو ربما أيضا بعض الآراء من الشبهات ونحو ذلك، لكن أصل الإسلام وتعظيم الله عز وجل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر والبعث بعد الموت وغير ذلك مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به، الإيمان بأصول الإسلام الكلية من أهل العمل بشرائع الإسلام، ولكن لديهم مصالح مادية يمكن أن يتخطوا الإسلام في خطوة وخطوتين ونحو ذلك عند وجود هذه المصالح، هذا حينئذ ضرب من ضروب النفاق الأصغر. النفاق الأصغر يصل إلى مرحلة يشترك مع النفاق الأكبر، وذلك أنه كلما نقص الإنسان من جهة فروع الإسلام ثم أقدم على أصوله فإنه حينئذ يدخل ويتدرج إلى وصول النفاق الأكبر. ولهذا نقول إن النفاق الأصغر هو عتبة توصل الإنسان إلى النفاق الأكبر إذا لم يتدارك الإنسان نفسه، وإذا قام بالمعالجة والمقاومة بما دل عليه الدليل من الأعمال الصالحة فإنه حينئذ يفضي إلى شيء أعظم منه، وصالحات تقمح وتجمح الإنسان أيضا بالعودة إلى الحق.